عايز يقبض زي واحد كبير ومعاه شهادة عالية. بكالوريوس، بكالوريوس تجارة يا أبو علي، وكيل حسابات في الغربية. ليه يا عم باسط؟ هو البكالوريوس ده يوصل لحد كده؟ طب ما أنا بفك الخط أهو. يا واد ما تبقاش لم، لو كان أبوك علمك زي عم باسطة معلم ابن نصحك كده. أهو علمه هياخد منه إيه يعني؟ لابد هياخد يا ابني لابد. امال الناس بتربي اولادها ليه؟ مش علشان يقعد عليهم وعلى الاولاد بالنفع؟ ده وعدني انه حيبعت 10 جنيه في الشهر ورقتين بخمسة. دول يبقوا عال خالص يا عم باسطة. انا عارف ابني ومربيه، لما يقول كلمة ما تخلفش ابدا. وان ما بعتش حلتك ايه تاني تبيعه يا عم باسطة؟ ما تلم لسانك يا واد انت، اعوذ بالله. والله يا شيخ ما هو بعت حاجة. وانت شعرفك انت، انت هتعرف ابني قدي. ما هو ما هو بس 10 جنيه كتير يا عم باسط. انا لو قلت له ابعت ما هي كلها هيبعتها. من حقك، من حقك عليه يا عم باسط، ما تزعلش. وانت يا وادي عبد العاطي فضينا من سخافاتك دي. الا بس انا بقول اخرس بقى. الشيخ مسعود قال لك اخرس تقوم تخرس. طبعا ليلتكم سعيده. على فين يا عم باسط؟ ما روح انام بقى وانا مطمن. اقول لك الحق يا عم الشيخ مسعود، الاربع سنين اللي كان فيهم نصحي في الجامعه ما نمتش فيهم ليله على بعضي. مع السلامه، نام وادعيله ربنا يزيده. دعيله من كل قلبي. العشرة جنيه قال نصحي يبعت 10 جنيه. وليه لا يا ولا يا عبد العاطي؟ ايه يا الشيخ مسعود، ده جدع متعنطز. طب والعنطزة ماله ومال الواجب يا ولا؟ لو بعد 3-4 يبقى معقول، اهو على الاقل يعني خلى ابوه ما يحتاجش لحد. وهو كان ابوه يحتاج لحد ولا قلك الدين؟ اهو مسير فز يا ولا، قول فز. وكفاية كلام في حق الراجل، استغفر الله العظيم بكم. العاطي؟ ايوه. كنت فين يا؟ كنت قاعد مع الشيخ مسعود المأذون. ودايق ورا المأذون ليه؟ هيجوزك؟ انا كنت بجيب الاخبار لحضره العمده. اخبار ايه؟ انت عليك التليفون تقعد جنبه وبس. هو انت ما علمتش؟ علمت؟ علمت ايه؟ ما تتكلم، في حاجه كده ولا كده في الامن؟ لا ايه، نصح ابن عم باسط قال اتوظف وكيل حسابات في الغربيه. صحيح يا ولا؟ اظن ايوه، ما هو فرحان. يوه ده هيطير من الفرحه يا عم اسكندر. بعت لابوه جواب وقال انه هيبعت له 10 جنيه كل شهر. 10 جنيه؟ ايوه. دول يعملوا عمل كبير. عايز الحق يا عم اسكندر؟ انا مش مصدق والله. انسى ده فلح مسكين عم باسطه، شاف الغلب عقبال ما وصله للدرجه دي، وان بعت له اكتر من كده برضه ما يكافئش ابوه. تعرف يا عم اسكندر اني باسطة كان صعبان عليا قوي. صعبان ايه يا عمدي؟ ده انت خدت منه الارض ببخس تمن. روح يا عبد العاطي شغلك. واقف ليه جبالي؟ قال انت بتقول ايه يا عم اسكندر؟ ما كنت عايزني اخدها منه بكام؟ تاخد الايراد ب 18 جنيه. ده لولا حقوق الراجل كان فاضل ماسك في ارضه بايديه واسنانه. واحنا اللي كنا حوجناه، هو اللي عاوز ابنه ياخد شهادة عالي. والله ان ما عمل بيه يبقى مش كويس، ده ضيع عليه شقى عمره والتلاتين ايراد اللي كانوا له من الدنيا. يبقى ما تلومنيش انا يا عم اسكندر، تلوم اللي كان السبب وخلاه باع ارضه. وانا دفعت له اللي اقدر عليه، وكان في نيتي مساعدته والله كده. ده انا فاكر يوم ما جاني اخر مرة كنت قاعد قعدتي كده وسط الناس لما طب علينا وهو بينهج ومش قادر ياخد نفس. يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة. باسطة مالك بتنهج كده ليه؟ المشوار بعيد. طيب طيب روح روح. لا لا، عايزك في كلمة بعيدة عن الناس كده. تعالى نقعد في جوه في الجاع. ايه خير؟ شوف بقى يا عمدي، ما بقاش عندي من الفدان ونص إلا 5 قراريط. ودول عايز تبيعهم رخيين؟ ايوه يا راجل، خليهم للزمن كفاياك اللي بعته. وسيب ابني من غير علام، لازم يكمل علامه يا عمدي. وإيش هتاخد من علمه بس؟ أخد كل حاجة. أنا أبويا ما علمنيش إلا الحد الأولي، لو كمل تعليمي ما كانش بقى ده حالي. والله أنت اللي سوقت حالك. أنا عاوز ابني يطلع أحسن مني. والبت بيتك منيرة ملهاش حق في رقبتك؟ مش كان عم اسكندر عايزها لابنه وعجزت تشورها؟ بكرة لما أخوها ياخد الشهادة ويتوظف يشورها أغلى شوار. أنت راسك ناشفة يا عم بسط، يعني عايز تبيع الخمس قرارين وتطلع من الدنيا يا مولانا كما خلقتني؟ هطلع بابني المتعلم اللي حيشرفني. إيه؟ ربنا ما يخيبش ظنك، بس أني ما اقدرش ادفع في القرطين دول التمن اللي دفعتهم لك قبل كده. ادفع اللي تدفعه، الواد لازمه مصروف وكتب ولبس واجرة سكن حال. ها وبعدين يا عمده؟ وحياتك يا عم اسكندر، ما رضيتش اكسفه ولا اكسر بخاطه، ودفعت له برضه في القراط التمن القديم. ما هو برضه التمن القديم ما كانش يجازي يا عمده. يا عم اسكندر دي ارضه مش ولا بد، التلاتين قراط كلهم على بعضهم كده بعيد عن المية. دول عرقه ودمه وشقاه العمر كله، ربنا يعوضه. وانا هعمل له ايه بقى؟ هو اللي باع، اما نشوف هيبني ايه. خلينا نفرق الجوابات على الناس. عويس افندي، عويس افندي. نعم. عايز ايه؟ ما تعطلنيش، خلينا اوصل دار العمده وارجع قبل الشمس ما تحمى. ايوه. عندكش جواب؟ جواب ايه؟ من ابني نصحي. الجوابات ما بتجيش باسم الراسل. المرسل اليه مين؟ المرسل اليه اني بسطة خليل نصر. ما افتكرش الاسم ده عندي. سلام عليكم. ها يا عاصي ها. ما افتكرش الاسم ده عنده، هتفتكرنا امتى يا ابني يا نصحي؟ شوفي مين على الباب يا بنتي. مش قادرة أقوم. حيلي نهد يا بنتي، حيلي نهد. أبا. إيه؟ إيه يا أبا مالك؟ مليش يا منيرة يا بنتي. إيه؟ ما بعتش جواب؟ لا. الله، وانت بتعيطي ليه يا بخيتة بس؟ أنا بعيط من اللي بيا. أروح بك المستشفى بكرة. اللي بيا ما هوش حاجة يا بسطة، ربنا بس هو اللي عالم إيه اللي بيا. بخيتة؟ لا يا بخيتة، لا يا بخيتة، يمكن عنده عذر. حيبعت بإذن الله، حيبعت جواب ويبعت الفلوس اللي احنا محتاجين ليه. إمتى بس يا ده؟ شهرين وزياده من يوم ما تعي. هو مش قال لما يقبض؟ يمكن يا منيره ما قبضوهوش ولا حاجه، ومكسوف يبعت جواب من غير فلوس. عويس افندي. نعم. ما جاليش جواب. يفتح الله. يعني عارف لمين؟ عارف اسمي؟ بقى كل يوم تسألني ولا احفظوش؟ جواب باسم بسطة خليل نصر مفيش. لازم خدمة تاني؟ لا، كتر خيرك عويس افندي. اسمع بقى يا عم بسطة. نعم. هو انت مش عارف عنوان ابنك ده؟

إيه يجي يقول لي ما فيش جوابات وما خلصش من ترياقة الناس. لا أستناه بعيد أحسن. عويس افندي هم كده لك عي قبل الشمس ما تحمى. عويس افندي بسطة. أيوه. لسه برضو ما جانيش جوابات باسمك. طيب حستناك هنا برضو بكرة ووفر علي طريقة مخاليق ربنا زي بعض. وانا تعبان في شيحة. عم بسطة برضو طمني يا عويس افندي. النهاردة يمكن فيه يا عم بسطة. وحياة راس والدك. صحيح يا عويس افندي. حصلني على دوار العمدة. ها وراك اهو. الله يعمر بيتك. شمر يا عاصي. جواب يا عويس افندي. واني اني يا احمد عبد التواب. صبركم شويه. ده يا خلقه. اوه يا عالم. مش كده امال بالعقل. انتوا هتخنقوا الراجل مش لما ياخد البسطه المبعوثه ويفرز الشنطه. ايوه النبي بس اقوم شويه عم بسطه. هو انت لسه؟ لا يا واد النهارده فيه جواب. عويس افندي قال لي. وانت مصدق يا عم بسطه؟ الجعان يحلم بسوء العيش يا عم بسطه. بس خلاص هنادي على الجوابات اللي معايا. محمد محمود خير. انا اهو. خد. ها سلامه محمد. ايوه انا هو يا عويس افندي. خد. الحاج توفيق زايد. فلتس حنين. خد. بسطة خليل نصر. ايوه انا يا من تكريم يا رب. واخيرا وصل. بس اوعى ما يكونش منه. لا بقى ده من نصح ابني اهو. يا العمدة. يا حضرة العمدة. في ايه يا عالم؟ حضرة العمدة. عم بسطة وصل ورد من نصح بيه. صحيح يا عاد. ايه يا بسطة؟ قال لك ايه؟ لسه ما فتحتهوش اهو يا جماعة. بس لسه ما تفتحه. مستني ايه؟ الله ما سبق عليه يا ابو علي. يا عم اسكندر عايزين نعرف بعت ايه؟ ولا يمكن مش مصدق عينيه؟ والله انتوا امركوا عجب. قول لهم يا عم بسطة الجواب فيه ايه وخلاص. لازم على الاقل بعت 10 جنيه ومعهم كم 10 من بتوع الشهور اللي فاتت. يا اخي يبعت 10 بس. افتح يا عم بسطة. افتح. سيبوني بقى اروح لوحدي. دول الكلمتين اللي كاتبهم شفا لقلبي. كاتب ايه يا عم بسطة؟ وايه اللي معاه ده؟ اذن بريد؟ اذن. الله. لا ادي أبي العزيز بعد السلام أرسل لكم. الله الله الله الله. مالك يا عم باسطة بتعيط ليه؟ روح يا ادي عبد العاطي هات كوباية مية واسبرينة وخليهم يعملوا له شاي. لا لا مش عايز حاجة. مش تقول لنا ايه اللي جه في الجواب؟ اللي جه بوليسة. بوليسة شحن السرير والمرتبة اللي كنت بعتهم له ينام عليهم. وهو تلميذ وكاتب لي روح استلمهم من السكة الحديد. ولا بعتش فلوس؟ لا. ولا قالش امتى هيبعت؟ ولا جاب سير. الله يعوض عليك يا عم بسطة. ادي اخرتها. وبعدها وياكم. ده الراجل عايز ياكل هو ومراته وبنته. مش عايز فرش. وان كان ابنه خلي بيه احنا ما نخلاش بيه. خد يا عم بسطة ادي جنيه من معاي. واني جنيه اهو. وان عوزت حاجة تانية ربنا يقدرنا برضه. اما انا والله العظيم ما معايا غير البريزة دي. خد هي يا عم بسطة.

هقول لكم واحد اتنين تبتدئوا في العزف. سامعين؟ ايوه سامعين. واحد اتنين. يلا حالا بالا بالا لهنوا ابو الفاصل حيكون عيد ميلاد الليلة اسعاد الاعيان هنوا ابو الفاصل. يلا حالا بالا بالا لهنوا ابو الفاصل حيكون عيد ميلاد الليلة اسعاد الاعيان هنوا ابو الفاصل. صديقاتي وأصدقائي المستيقظين في هذا البكور الندي، إلى نهاية البرنامج مع مطبات في الهواء. هنا القاهرة. Yeah. سادتي سادتي، مطبات في الهواء. الضيوف اللي معانا في المطبات النهارده هم السيدة عائلة راتب، السيدة ميم شكيب، الأستاذ شكري سرحان، والضيف الزائر الأستاذ أنطون سمعان. المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف، ودي زي ما انتم عارفين بتبتدي بأن احنا بنسحب قرعة على حضرات الضيوف اللي موجودين معنا، واللي بتقع عليه القرعة بنمثل قدام منه مطب، والمطب ده عبارة عن موقف بينتهي بأن واحد بيقع في مأزق، وبعد كده بنطلب من حضرة الضيف اللي وقعت عليه القرعة انه يتصور نفسه محل الشخص اللي وقع في المطب ويحاول يخلص نفسه في بحر دقيقة واحدة بالظبط. ومعانا هنا من حضرات الزوار ثلاثة عاملينهم حكام، هم الأستاذ أنور مدكور، والسيدة كريمة العروسي، والأستاذ خالد إمام منصور. دلوقتي هنبتدي بأننا نسحب قرعة ونشوف مين اللي هيقع في المطب الأول. تعال اسحب لنا كارت ده. السيدة عائلة راتب، ودلوقتي سناء جميل وجمالات زايد وهناء عبد الفتاح هيمثلونا المطب ده. يا اختي والنبي زعلتني يا ست ام بسة. ما تزعليش على غالي يا ست مكاسب، والنبي زي ما بقولك كده طول الليل وانا واقفة على حالي لمها وعين النوم كبدي يا اختي، وبسلامته شايلها على كتفي وسكت فيه ما يسكت الا على زقة واحدة. يا حي مالك داي وده من ايه يا اختي؟ بقوا يا اختي بقوا يا ست مكاسب. يوهو بس كده؟ لا يا اختي ما تخافيش، دلوقتي انا حط صباعي في سقف حلقه اشوفه عايز ينحس ولا لا. لا لا، تعال تعال يا بسة، تعال يا حبيبي ما تخافش، وريني بقك. بقي بيوجعني. طب وريني يا حبيبي علشان اخففه. لا يا اختي وجعني اكتر. تعال يا واد اسمع الكلام، قرب هنا قرب، افتح افتح بقك. هات يا اخوي. اسم الله عليك، تمال تمال تمال. افتح بقك يا اخويا. اه ده سقف حلقه مفقفق يا ست ام بسة. والعمل ايه يا اختي؟ انا هقوم اجيب لك حبه بن ونص ليمونه علشان الحسه. هتعبك معايا يا ست مكاسب. تعبك راحه يا ست ام بسة. دستور يا اختي. دستورك معاكي يا حبيبتي. على طاب على طاب اللي يجي فينا ياكل نفسي وسلطه. يا واد اسكت يا واد، وجعت دماغي يا ولد. واه انت هتعملوا لي ايه؟ هلحسك عشان بقك يخاف. لا يا اختي مش عاوز. ماما ماما. ايه يا واد؟ انا عاوز حته بطيخه. يا واد اختشي، اما نروح وانا اجيب لك بطيخ. لا يا اختي انا عاوز من دي. يا واد عبدي مش بتاعتنا يا واد، يا دي الكسوف. وانا مالي يا واد يا واد اختشي يا واد، بلاش عياط. إلهي عيطوا عليك يا بعيد. طب اسكت هجيب لك حته. خد اسكت، جاتك دهية في تفاستك. خد. حلو قوي يا ماما. طب بس يلا كلها اوام، كلها اوام قبل ما حد يشوفك. اوام اوام. ماما ماما. ايه يا واد يغلبك؟ ايه ده ماما؟ ايه ده ده اللي بيقول تك تك تك تك تك تك تك؟ ده المنيل يا خيبه، ده المنبه. انا عاوز المنبه ده يا ماما. لا ده انت عاوز لك حته علقه. يا واد اهبط شويه. اسكت. انا مال انا عاوز المنبه ده. طب اخرس بقى اخرس. منبه ايه بس؟ انا مال انا مال. طب هص هص هص هص. اسكت اسكت بس، وانا لما ننزل دلوقتي اشتري لك منبه. لا انا عايز المنبه ده. يا عينك يا جبايره. انا مال. طب بس بس بس بس سهلك ما دقته يا بعيد. اهو المنبه اهو. اسكت بقى اسكت. هادي والله العب بيه. لا انا هحطهولك في الشنطه معايا لحد ما ننزل وتبقى تلعب بيه بعدين. لا يا اختي بيبعد عليا. يا واد اسكت بقى. ايه مالك يا بسة بتعيط ليه يا حبيبي؟ لا لا لا لا يا اختي ولا حاجه، اصله خايف. خايف؟ آه. يا ندمتي. طب وخايف من ايه يا حبيبي؟ تعالى يا اخويا ما تخافش. شاطر، تعالى وريني بقك. انا مالي. تعالى بقول لك لحظه نضربك. افتح بقك افتح يا حبيبي افتح. هاتي يا ست مكاسب البن، هاتي اهو فتح بق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم النبي حرسك وصايمك. هو الشاف المعافي. اي اي يا صباعي يا ابن ال... عملت ايه يا بعيد؟ عملت لها ايه؟ يريلك يا ماما. ان شاء الله يعضك من الشق يا بعيد. لا يا اختي بعد الشر. عيل صباعك وجعك يا اختي. لا يا اختي ما فيش حاجه، بالشفا ان شاء الله.